السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشرف أن أكون بينكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المركز المكتب الدعوي المبارك، مكتب هداية بمدينة الخبر، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم التوفيق والسداد. ثم إنني أقول الأصل أن مثلكم يذكر مثلي، لأن من كان يباشر الدعوة بنفسه ليس كمن أحيانا ينظر لها ويدعو إليها، وإن كان الجميع إن شاء الله تعالى على خير، إلا أنني أحاول أن أجمل الأمر في نقاط عدة لعل ذلك يكون أجمع في القلب وأقرب إلى الفؤاد وأنجع سبيلا. الأمر الأول، لا بد أن يكون في شخصك صلة عظيمة بربك، بمعنى أن تحتسب هذا الأمر وإن كنت تأخذ عليه أجرا تحتسبه عند الله. وأحيانا في الشرع المطهر الحصول على الأجر لا ينافي قداسة العمل ولا طهارته ولا كونه زاكيا عند الله، بدليل أن الله عز وجل جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك أذن الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يأخذوا من الغنائم، فهذا أمر يخفف الوطأ على المرء أحيانا إذا علم أنه يأخذ أجرا على عمله في المكاتب الدعوية، لأن هذا يستحقه الإنسان نظير وقته الذي صرفه إلى هذا الأمر. لكن يأتي الفضل من أين؟ من أن العبد ينظر كيف أن الله جل وعلا استعمله في عمل فيه قربة له وفيه دعوة إليه، وهو يقول جل ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. النقطة الأخرى الثانية، يحتاج كل فرد منا أيا كان الموقع العمل الدعوي الذي يعمل فيه، يحتاج إلى أن يسعى في تزكية نفسه إيمانيا، والمراد بتزكية النفس هنا تطهيرها والارتقاء بها إلى عالم الأرواح الملكوتي الذي دل الشرع عموما عليه. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وأهل العلم يقولون إن الأرواح إذا نام العبد تصعد إلى الله، فيكون أقربها إلى العرش أكثرها عهدا بالذكر قبل أن تنام، ولهذا شرعت أذكار مخصوصة نقلت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولها المرء قبل أن ينام، حتى إنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعلها آخر ما تقول، لما بين للصحابي الجليل ماذا يقوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث المختتم بقوله: أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: واجعلها آخر ما تقول، حتى لا يكون هناك خلط بأقوال أهل الدنيا قبل أن تصعد تلك الروح. فإذا كانت الروح تصعد إلى الله، تصعد إلى بارئها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قبل النوم، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان كثير الذكر لله عظيم الإجلال به تكون روحه سامقة ولو كانت في طيات جسده، وهذا معين لك في الدعوة إلى الله، لأنه لابد شئت أم أبيت أن تجد في طريق الدعوة في الحياة العملية مما يكدرك الشيء الكثير. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإنما ينتصر الإنسان على آلام الجسد وعناء الحياة ومشقة العمل إذا كانت روحه سامية. ليس ذلك معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن لا يحتد، أن لا يغضب، أن لا يقع منه شيء، محال أن نطالب الإنسان بكمال مطلق، لأن العبد المرء منا خلق ضعيفا، لكن مع ذلك إذا كانت الروح سامقة تنتصر على تلك الأمور، فلا تصبح تلك المشاق وذلكم النصب مسيطرا على قرارك أو على رأيك، وحتى إن أتى يأتي عارضة ولا بد من الأمر العارض، من الأمر العارف. الله جل وعلا يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد قال بعض أهل العلم وإن كان بعضهم يعده رأيا مرجوحا أنه هذه ما يأتي الإنسان من عوارض وخطرات لا يعاقب ولا يحاسب عليها، والمراد سعيك لأن تسمو روحك يعينك على ما يصاعبك من مشاق الحياة في عمل كهذا. الأمر الثالث لا بد من الزاد العلمي، لا بد من الزاد العلمي، القراءة في كتب التراجم المنصفة غير المبالغة، والقراءة في أخبار الناس وأحداث التاريخ. فالناس وإن تغيروا إلا أن الأحداث لم تتغير، فالاتعاظ بها وقراءتها يخفف كثيرا من الوطن، مما يخففه عليك المنكرات التي تراها. فإن الإنسان بحمد الله إذا كان بعيدا عن المنكرات يستعظمها، وهذا يعين على إنكارها. لكن كذلك إذا كان قارئا للمجتمعات التي سبقت والأيام التي خلت، فإن العقل المنصف يعين صاحبه على أن يجعل الماضي نبراسا لحاضره، فهو عندما يرى أن هذا وقع في التاريخ، وقع في أيام سلفت وقرون خيرا من قروننا، يجعل التوازن في حياة المرء عندما يتخذ قراره، بمعنى أن طهارتك، زكاء نفسك، بعدك عن المعاصي يعظم المنكر، لكن علمك أن هذا قد وقع يجعل الأمر فيه بالنسبة لك موزونا، لأنه متى يأتي الخطأ؟ إذا طغى رؤيا على رؤيا، وأنت ترى مثلا الله خلق الثقلين الجن والإنس، لكن لم يجعل الله للجن سلطانا عظيما على الإنس، ولم يجعل للإنس سلطانا عظيما على الجن، ولو قدر أن هذا وقع لأهلك إحداهما الآخر ولم يبقى إلا أحدهما. لكن ما الذي أبقى الجن والإنس؟ أنه لا يوجد سلطان لأحدهما على الآخر، سلطان بالمعنى الذي يستطيع أن يبيد فيه الآخر، فبقي الاثنان. فالمقصود من هذا حتى تقع نظرتنا متوازنة لا بد من سنن التدافع. سنن التدافع تأتي على صور شتى، على طرائق كثر وعلى أساليب مثلى، منها أن الإنسان ينظر بعين الشرع وعين القدر. عين الشرع تجعل المنكر عظيما لأن الله عظمه، يكفي أنه معصية لله. وعين القدر أنك تعلم أن الله أذن قدرا بوقوعه وقد وقع في أزمنة مختلفة وقرون سابقة، فيخفف الوطأ في طريقة الإنكار. والزاد العلمي يعينك على أن تفرق ما بين خطأ الكهل وخطأ الشاب، وخطأ الصغير وخطأ الكبير، وخطأ من ألم بالأمر لأول مرة ومن كان ذلك يتكرر منه، وما بين من نادم على ذنبه وما بين المصر عليه. كل ذلك يجعلك لما تقرأ كتب الفقه ولو تلم بها إلماما وكتب التاريخ وغيرها يجعلك على بصيرة من أمرك. وصعب جدا أن يتصدر للدعوة ولو إداريا من يجهل هذا كله، وليس لزاما أن تعلمه تفصيلا، لكن لا بد من إلمام إجمالي، لا بد للمكاتب الدعوية أن تحرص على أن ينال المنتسبون إليها حظا من الرؤية التاريخية والناحية العلمية من حيث الإجمال. ثم إن التاريخ الإسلامي شهد عقولا كبيرة، فقراءة تلك العقول ماذا صنعت لما رأت المنكر، كيف غيرته، كيف دعت إلى الله عز وجل، يجعل الإنسان يحتذي حذوهم ويقتبس من سناهم ويفي إلى الإرث التاريخي الذي تركوه. النقطة الرابعة، نبقى مهما حاولنا أن نصل إلى مرحلة المثالية بشر، نتعرض لوسوسة عدونا، والخلطة مدعاة لحصول الشحناء فيما بيننا. فإذا وقع شيء من هذا قد لا تلام على الكلمة الأولى منك ولا على الموقف الذي أظهرته بادي الرأي، لكن إذا عدت إلى منزلك وأويت إلى فراشك وذهبت حدتك وانتفى غضبك، الله يقول وقوله الحق: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فأثبت الغضب لرجل في مقام كليمه موسى عليه السلام، وتبين لنا أن موسى إنما استقر حاله بعد أن ذهبت حدة الأمر الذي رأى، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وبعد أن وقع هذا كله منه فإلى كمال رشد عليه السلام، قال ربنا لما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح في نسخة يهودا. فأنت إذا عدت إلى دارك، عدت إلى منزلك، تتذكر ما كان بينك وبين أخيك، فتراجع نفسك وتفي إلى ما أمرك الله به من تزكية النفس، وتحاول أن تنتصر على هواك وعلى ما يقع في قلبك من نزغات الشيطان، لأن ذلك أجمع للكلمة وأدعى لتآلف القلوب. والمستفيد الأول من تآلف قلوبكم الصحوة الإسلامية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا بد منه. الأمر الخامس، محال أن يكون الناس كلهم ذوي قدرات واحدة، لكن يقوم العمل إذا أسندنا إلى كل أحد ما يحسنه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، والمهاجرون معه تركوا الديار والأموال، ومع ذلك لما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام تفرق الناس كل يعمل في الشيء الذي يحسنه. فجاء رجل يقال له طلق اليمامي من اليمامة من نجد، فلما أتى وجد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملون في بناء المسجد، فأخذ يصنع الطين، فرأى عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: دعوا الطين لليمامي، يعني الذي قادم من اليمامة، فإنه أحسنكم له مسا. قال رضي الله عنه أرضاه: فأعجبه صنيعي. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في هذا الصحابي قدرة غير قدرة أصحابه، جعل هذا الأمر فقط موكولا إليه دون غيره، وأوكل إلى أصحابه حمل اللبن فحملوه. ويوم حمل إحدى الروايات عمار في الخبر المعروف وهي حبل سمية، لكن الشاهد من حديث هذا من الأمر أنه رغم جلالة المهاجرين وما قدموه للدين، لكن الأمر الآن يتعلق بجزئية. فإسناد الأمر إلى طلق هذا رضي الله عنه وأرضاه ليس معناه تفضيلا عليهم من كل وجه، لكننا أمام أمر لا ينجز إلا بمثل هذه الطريقة. فكما يتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله، لابد أن يتقدم في كل محفل من يحسنه من يتقنه. فلا تحمل في قلبك شيئا على رئيسك ومديرك والمسؤول عنك إن قدم غيرك عليك، من باب أنه يغلب على ظني أن هذا العمل زيد أنفع له من عمرو. فهذا لا ينبغي أن تحمل فيه غضاضة. ثم إن الإنسان إذا كان لا يحسن شيئا بعينه لا حرج أن يقول مثل هذا لا أحسنه، وما كان يحسنه يغلب على الظن أنه ينفع به لا ضير عليه أن يطلبه. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. النقطة السادسة، من تواجهونهم من الناس مهما بلغنا واجتهدنا في نصح العامة يبقون عامة. والناس ثلاثة: إما أحد من خواصك، وإما أحد من العامة، وإما أحد عافانا الله إياكم وحاشاكم من سفلة الناس. فالخواص يساسون بالمحبة، والعامة يساسون بالترغيب والترهيب، والسفلة لا يساسون إلا بالشدة. لكن إن شاء الله أنتم ليس لكم علاقة بالسفلة، وليس لكم ولاية يعني بشرعية كبرى تسألون عنها، لكن لا شك أنكم تخالطون الكثير من العامة. فالعامة يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون. لو فتحت للعامة قلبك أو بيتك أو مالك أخذوه كله ولم يبقوا لك شيئا، لكن عاملهم بالترغيب والترهيب خاصة، ولا يعني يفهم أحد أن هذا يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم محال. لكن قد علم من دين الله بالضرورة بالاستقراء أن العامة لو تركوا على كل حال لما أبقوا للناس شيئا، لكن العاقل مرة يقرب مرة يبعد مرة يشتد مرة يرخي. وهذه السياسة في التعامل مع الناس مطلوب، خاصة في من يتعامل مع جماهير الناس أمثالكم. غاية ما أريد أن أقوله، نحمد الله أننا يستعملنا وإياكم في الخير، وهذا فضل عظيم وموئل كريم يعطيه الله جل وعلا عباده. هذه نقاط أعلم أنكم تعلمون أكثر منها، لكن يقولون للضيف كرامة وله حفاوة، وأحسن بفضيلة مدير المكتب خيرا أن جعل أمثالكم يستمعون إلي. وكما قلت في الأول، هذا مجرد تذكير ليس تبصيرا، وأنتم أهل الميدان، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.